واللفظ الآخر من رأى من أمره شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتناهي عن المنكر والأمر بالمعروف والتواصي بذلك مع السمع والطاعة في المعروف وعدم نزع يده من الطاعة. فمن أنكر بيده فقد سلم، بلسانه فقد سلم، كره بقلبه إذا لم يستطع سلم. المصيبة من رضي وتابع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب الكراهة، كراهة المنكر وعدم مجالسة أهلها المنكر، يعني يكرهه بقلبه ولا يحضره. في حديث زينب أم المؤمنين بنت جحش رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم فزعا، يعني قد تغير وجهه، يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشر بإصبعيه السباب والتي تليها الوسطى. فقال زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، الخبث الشر يعني المعاصي. فهذا يدل على أن المعاصي إذا ظهرت ولم تنكر هذه من أسباب الهلاك العام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنكار بلسان، إنكار بلسان، تقول هذا يجوز، اتق الله فلان، هذا لا يجوز لك، اتق الله، راقب الله، هذا الإنكار بلسان. وباليد إذا كان مالت ملاهي تكثرها، صورة تكثرها، اجتماع على باطل تفرقهم، إذا كنت تقدر من صاحب البيت مثل رجل الحسبة مثل الأمير اللي لهم قدرة. علامة الساعة، نعم، من أعظم أشراطها، لكنها من أشراط الأولى، أشراط العشر الأولى بعد المهدي وبعد الدجال وبعد نزول عيسى يخرج يأجوج ومأجوج. العلامة الرابعة في وقت المسيح مريم والدجال يخرج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلوا من جهة المسجد. نعم. إذا أنكر بقلبه ولم ينكر بلسانه ولا يده هل هو بريء من الإثم؟ إذا كان عاجز عن اليد واللسان بريء، أما إذا كان يقدر ما يبرأ. الشر الذي اقترب ما هو؟ الحذر من النبي صلى الله عليه وسلم، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدجال، هذه الشرور قريبة. الدجال شر، يأجوج شر، وانتشر المعاصي شر، كلها شر. كثر أحسن الله إليك حلاق اللحى يبنى ويسرى، فهل يمكن على كل حالق لحية أم كل بحسبه؟ ما سمعت الحديث من رأى منه مقرأ فليغيره بلسانه فإن لم يستطع بلسانه، كلنا حسب طاقته. الأمير له شان، والعالم له شان، ورب البيت له شان، والجيران فيما بينهم له شان، كلنا على حسب طاقته. بالنسبة إذا كان الشخص مريض في غيبوبة ولا يعرف من يزوره، هل يزوره صلى الله عليه وسلم؟ ما أشوف له فائدة، لأن المقصود من الزيارة تحفي عنه وسؤاله وإناسه، هذا ما هي فائدة إلا الدعاء له، لأنه إذا زرته يعقل يأنس بك ويرى النخاة يستهتم به. وأما إذا كان ما يشعر ما فيه فائدة، ما فيها غير موجودة، ما يبقى إلا الدعاء له بالعافية والشفاء. الدعاء بظهر الغيبة، نعم، بظهر الغيبة. القراءة عليه إذا قرأ سهو، أما إذا قرأ المعروف آخر غير الزيارة، يرجع إن شاء الله، ويرجع الخير.